ثلاث معضلات معارفة، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. أحد يقول مع شر اليوم عشر. أعلم. طيب ما لا ما يصح حسين هنا. وعلم أننا لا نريد حصر مقدمة العلم في غلابة ولا انحصار البصيرة في مرتبة واحدة. ومن اطلع على رابع خارج يوجب ازدياد في البصيرة فله أن يعده من المقدمات. يعني البصيرة ما بدي يفتح رتبة، هذا تحصل لك مرتبة من البصيرة، ولا بد الدعان أن البصيرة منحصرت في هذه المرتبة، بل قد يكون هناك مرتبة أفضل منها، وأوجه تحصل الرتبة الثانية غير هذا. ووجه توقف في شروع العلم على بصيرة ما ذكرناه، على ما ذكرناه يقين ده على ووجه توقف الشروع في العلم على بصيرة على ما ذكرناه أن الحج طلعوها الغاية عندك أنا الثاني أحمدي هنا بقى. أما الحد فلأن من تصور العلم بحجه الحقيقي أو رسمه التام وقف على جميع مسائله إجمالا، فإن من تصور علما يعني عرفه بالحج ما عرف صورته، فإن من تصور علما برسمه فقد عرف خاصته، فما هو يحتاج الرسم التام ولا بالحج يحتاج خاصة يذكر هذا، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره كما ذكر هذا الخبيث. لا نعم بفصل ليش الشروع فيها على بصيرة يتوقف على هذه الأشياء، ليش الشروع على بصيرة يتوقف على هذه الأشياء. نعم وش مال الرسم الخام فيجي في الحج، فيجي في الحج يشرح الحج وش هو، هذه يتكون من جزء فصل ورجع بعدها الرسم الثاني ما أذكره الحين بالتحديد وش هو. إذا استوى بلا بيجي كأنه بيجي بالكل مع خاصة بعيدة قليل ولا شيء، ما ينقص على الحد قليل. ذا بيجي بذاتي وعربي الرسم الثاني. للجنس مع مع مع لا ما هو مع الخاصة، من جنس مع الخاصة، لكن كان الجنس مع العرب مع العرب على العرب العام. وبذلك يقدر إذا ورد عليه مسألة معينة منه أن يعلم أنها منه قدرة تامة، فكأنه قد علم ذلك. وأما الغاية فلأن كأنه قد علم خاصة المسائل كلها، كأنه قد علم المسائل إجمالا، علمها المسائل فكأنه قد علم المسائل إجمالا. نعم الله لأنه بجمعة حتى بابنا التفاصيل قد يدري منها من دي، لكن تفصيلها وأحكامها ما هو داري منها بني. الله قمناها علم الناس. جو يبحثوا مسألة حتى تدري انها من ذي الفن، وهي ما جو يبحثوا مسألة ترى انت انها مني. نعم فيا جليل حسبي يا الله. هذا أن الغاية فلأن من حق كل طالب العلم أن يجزم بفائدته المترتبة على المقصودة منه أو يظنها، إذ لو لم يصدق بفائدة فيه استحال إقدامه على، وإن اعتقد ما لا يعتد به مما يترتب عليه عد كده عبثا في نظره. على ما أنا في نظره كل يعني. لا يعني نظره لو عبثا في نظره. يعني العين يعتقد من الفائدة من علم النحو أنه يدري بإعراب بيت ولا قصيدة من قصائد العرب. بس. فين؟ لأنه قال أن يجزم الزائدة المترتبة عليها المقصودة منها أو يظنها، ورجع قال وإن اعتقد باطلا بدع من آخر. قال إلا لم يصدق، لأن إذا لم يصدق هو العقيدة على الباب. وين أنت؟ هل أقل حاجة؟ إلا عادة العقل أن ما يجدموا على شيء ما لهم فيه فائدة، خصوصا مع تعبه ما يفعل المتعب غير فائدة. التبرية في جنس صحة قد راح لنا من ريك. وإنه إليه راجع. ولا اعتقد شيء يترتب على هذا العلم، ولكن ما لا يعتقد. قال لك بالفيدي يقرا علم النحو ويعتقد انه لن يشتري يعرف واحد من الابيات ولا يعرف قصيده من قصائد العرب. ها؟ وإن اعتقد ما لا يعتد به هذا مما يترتب عليه هو تفسير لقوله ما لا يعتد به. سواء وإن اعتقد باطلا فربما زال أثناء سعيه فكان عبثا في نظره أيضا، زال الاعتقاد الباطل. اعتقد أن حين يقرأ وصول الفقه بايست للطب لا يبعد الاعتقاد حين جبده في أثناء المقرأ. أعتقد لا اعتقد شيء باطل، اعتقد مثلا أن فائدة داء الطب. ها؟ صدق فائدة غير به فائدة. وعلم أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى من حيث أنها على طرفه غاية إنها تحصل في آخره، ومن حيث ترتبها عليه فائدة إنما يحصل إلا به. الثامن نعم. معاذ انها ترتبها عليه يعني انها ما تحصل الا به، هذا معنى الترتب. ومن هذا انها عند اخره هي غايه الترتب، انها لا تحصل الا بحصوله. والغاية هذه في طرف الشيء. ما يجبر جي حاصلة قبل إلا ما وجد. لما وجد ذي قبلش. لا به علاقة بين الترتب والغاية. فيجبر جي غاية الشيء طرف الشيء. مترتب عليه ويجبر جي ما هو مترتب. ما هو فقرة عسي أي شيء. لا يجبر جي هو مترتب في مثلا انك تتخرج من الجامعه حين توصل 40 سنه غايه لا مهم ما مخلي لك لا تتخرج وعمرك 40 تمام ما بين انه طرف ما كونه 40 مترتب على انك تخرج من الجامعه ولا انه جاي عمرك 40 تمام وكونك تتخرج من الجامعة قدام دكتور مثلا سواء هو غاية وهو مترتب على قراءتك للجامعة كفاية سواء وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله وتسمى علة غائية أقلت كذا عنك يا بني آدم ما بالله علمته كيف يصبر جوا الشي غاية ولا هو مترتب على ذي قبل بالله هو استشكل كيف وش معنى الترتب علم ذا الفرق بين الغاية وبين الترتب علم ذا النشي بايز برجوه غاية ولا هو مترتب من دبحته ايه ما هو مترتب لكنه غاية بايز برجوه غاية ولا هو مترتب عليه يعني أنت بعد بلغ 40 هي بتخرج لكن خلق ما لك علاج مثلا بعد توظف ولا يجوه مترتب على التخرج جوه غاية له جوه غاية مثلا بعد تستهلك عيادة ولا هو مترتب عليه لكنه هو مترتب ما هو كله ها؟ مدري كيف باجوا معهم مثال ولا يجوهم ترتب مدري ما يسبر ما هو غاية ما بلا تلازم ومن حيث ترتب بها عليه فائدة وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله وتسمى علة غائية له الغرض ها سهل فأصبرنا غائية كم أنها ها لا تسمى علة غائية هي غاية الشيء لا لا وقد تخالف الفائدة الغرض ها ايش لا عدا ما بلاك عنها بالتفصيل انه نفسه هي نفس العله الغاية صورتك تكون لها شيء واحد ما هو شيء واحد ها ايش؟ نعم. وقد تخالف الفائدة الغرض كما إذا أخطأ في اعتقادها. ها؟ الفائدة ولا العلة ولا الغاية؟ سواء. إذا قال كذا عنك فشوا. الغاية ولا الغرض؟ وقد تخالف الفائدة الغرض كما إذا أخطأ في اعتقادها. إيه ما يعني قال على أصول الفقه لأجله جي طبيب لحن خرج أصولي خالفت الفائدة الغرض في قرار لي الفائدة ما بلا خالفت غرضه لأن غرضه مثلا أنه جي طبيب والفائدة هذه استفادة أن نتعلم أصول الفقه أي كل واحد في باب كتب القرآن. وأما الموضوع فلأن تمايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى ذواتها تمايزا اعتبره القوم بالفعل بحسب تمايز الموضوعات، فإن علم الفقه مثلا إنما امتاز عن علم أصول الفقه لأنه علم يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم وتصح وتفسد، وعلم أصول الفقه باحث عن أدلة الأحكام الشرعية من حيث أنها تستنبط عنها هذه الأحكام أحكام الفقه أنها أي أحكام الفقه تستنبط الأحكام حيث أنها أي الأحكام تستنبط عنها عن الأدلة فلو لم يعلم الشارع في العلم يعني البادئ في العلم فلو لم يعلم الشارع في العلم أن موضوعه أي شيء هو لم يتميز المطلوب عنده زيادة تمييز ولم يكن له في طلبه زيادة بصيرة مطلوبة غرضة بإقرار ليلة ها؟ يعني ما تميز لها الغرض هل هو بيحصل عليها ولا تميزت لها الفائدة هذه بتحصل هل هي غرضها وما هي غرضها نعم ها وين قدرها الشارع معناها البادئ في العلم هذه يحمل عليها الموضوع هو المبتدا هذه يحمل عليها المسند إليه هذه نسند إليها الأشياء الموضوع هو المسند إليه فنقول الأمر للوجوب ماذا الأمر مسند إليه وهكذا سائرها كلها لا ما اشتري الموضوع ده عندك اشتري الموضوعات هي التي يحمل عليها هي التي يسند إليها سواء التي يسند إليها نعم إلا يدري قبل يبدع أنه هل هو غرضه اللي بيطلبه الذي بيحصل له ولا يدري هل الذي بيحصل له هل هو غرضه وما هو غرضه سواء صحيح ظل هنا عدل كلام نفس الكلام وين قال أمر الوجوب ما بشي قال ما وش قال أنا أصور القاعدة ما بتصور إن الأمر الوجوب أشتي المباحث حقته أصول الفقه حيث قال إنك حيث إن إذا ذكروا أي مبحث منك بس تدري إنه من الأصول إذا دريت بالموضوع بيها الحد اللي بيها بولا حد لما تدري بالموضوع الأمر الوجوب منه لأن الأمر الوجوب منه لأنه قد يدخل قلنا الأمر الوجوب تحصلنا أنه قاعده موصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ما إذا عرفنا هذه القاعدة بان استنبط بها أقيم الصلاة وآتي الزكاة وأفعلوا وفعلوا ولا تبين لي أنها داخل هنا أصول الفقه في الأصل مركب إضافي كما يجي ولما احتج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافي إلى المعنى المخصوص جعلوه علما له على ما عهد في اللغة لاسم جنس له على ما عهد في اللغة أنهم بينقلون إلى الأعلام النقل يكون من الاسم الإضافي إلى العلم صح؟ نعم تستخدمه مضاف مضاف لا لا يجي كل واحد وحده وانت عرفت انت مهد انت مثل لا لا ما اقدر استخدمه ولما احتج الى نقل هذا اللفظ عن معناه الاضافي الى المعنى المخصوص جعلوه علما له على ما عهد في اللغه لاسم جنس له وهو من اعلام الاجناس لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفرادا متعددة إذ القائم منه بزيد غير القائم إذ القائم منه بزيد غير القائم منه بعمر شخصا وإن اتحد معلوما ها ايه اسم الجن لا أسد رجل ما لقينا ترى هذا هو اسم الجن حتى ما لقينا نعم لا معلوم إن ده على مجناس غير على ملا غير أسماء لقينا هو هي متفقة هي ولا هي ولا هي إلا في الفلام نعم وده اسم جنس يطلق على متحدث هذه محك وذي محاذية وذي محاذية وذي محاذية وذي محاذية قلت احنا على البرد بين الفرنجيز وعام الجنس بلا فلغضية بس فلغضية فقط فقط ها من العلم دي هو علم الضيب لا المعلومة المعنى حقها واحد لكن القائم بك العلم القائم بك لا العلم القائم بحاجة المثال اجنع علم كله اجنع علم كله لكن كله أصول الفكر قلنا انها واحدة ما بمعنى ها القائم منه بعمر غير القائم بزيد اصول الفقه المعلومات ذي مع غير المعلومات ذي مع حسن ولو ما اداها واحد هو اصول الفقه كلها لكن تختلف شخصا كما أنك أنت تختلف شخصا عن حسن وإن كانوا يجمعوا في كونكم إنسان سواء ولا في كونكم رجل سواء شخصا تختلف عن شخصا حتى لو أنت تتفقوا في كونكم رجل ولا إنسان أيوة يختلف تشخيصا لأن القائم من نسيدة غير القائم من نسيدة ها المعلوم نوع واحد وإذا عنده إنسان سواء الإنسانية تماما. ها أمسك صابع عندك ما هي تخرج عن كونها على وجه. نعم يقول الأمان لو عدناها بس تعبر عن المعلومات دي معك بأسرة الفقه ونجيه نفس العبارة دي معطاها اختلف على المشخصات هي دي تجعل دي الكلام دي ودي الكلام دي وكل معناه واحد أسرة الفقه كما أنها تجعل دي طه ودي أحمد وهم إنسان جمعا تمام هذا ما القواعد أنهم موصلة لا إله معك معلوم وإن اتحد معلوما ولم يكن مثل جنس له لأنه لم يعد في اللغة النقل إلى أسماء الأجناس إلا نادرا كما حقق في موضعه بخلاف النقل إلى الأعلام فإنه أكثر من أن يحصى والقواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية تستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها موضوع عام أجلية مثلا الأمر الأمر للوجوب هذا قاعدة تستنبط منها أحكام يعني أحكام الجزئيات هذه الموضوع الأمر أمر معه جزئيات هو أقيموا آتوا افعلوا افعلوا سواء ايه لا يا أخي الأمر هو شيء كلي ومعه جزئيات نشتين دريب أحكامها من القاعدة يا لا موضوع الأمر للوجود موضوع القاعدة وش هو موضوع القاعدة تمام الأمر هو الموضوع الموضوع هذه بقى نحمل عليها المسند إلى هذه بقى نسند إلى ما هو الأمر حاجزياته ايوه ايوه وتسمى أحكام الجزئيات فروعا وأن أقيم الصلاة واجب الوجوب هذا فروع واستخراجها تفريعا استخراج الأحكام هكذا الفروع وجمع القواعد لئلا يريد بعضها من قال أصول فقه القواعد لو ما جمعها لو قالوا قاعدة أصول فقه القاعدة الموصلة لا يقول عبد الله بعضها أنجا يلا يريد بعضها فإنه جزء الكل جزء والكل لا يصدق على جزئه لا فإنه البعض جزء لا والكل وهو أصول الفقه لا يصدق على الفقه لأن احنا نقول القاعدة يجي القاعدة أصول الفقه الأقل الوحدة من القواعد يقولنا القاعدة ألا غرم جهو التأويل وذا الحد المفروض يجي الأمور فيه واضحة ما يجي فيه على القاعدة ما هي إلا جزء من أصول الفقه ما هو جاب أنها يصدق عليها أنها أصول الفقه لو قال أصول الفقه القاعدة دي. ها الكل الذي هو أصول الفقه ما هو المسنى المحمول إلا الموضوع أصول الفقه القواعد لو قال أصول الفقه القاعدة أصول الفقه القواعد الموصلة قال. لو قال القاعدة الموصلة نجيه بعض نجيه بعض والبعض ما يصدق عليه أنها الكل. ويخرج بقوله الموصلة بذاتها قواعد مبادئ أصول الفقه فإنها لا توصل إلى الأحكام الشرعية بذاتها بل بواسطة أصول الفقه المبادئ المبادئ دي توصلك إلى أصول الفقه دي بيها بها مقدمات قبل أصول الفقه لا توصلك إلى أصول الفقه وبالشرعية لا كأنه بقى يقول إنها النحو ولا منطق ونحوها نعم بل بواسطة وبالشرعية الفرعية ما يتوصل به إلى استنباط غيرها ما اسمه أصول الفقه هذه يستنبط به غير الشرعية الفرعية بل الشرعية الأصولية مثلا فما هو كالأحكام العقلية والشرعية الأصلية ما هي شرعية هاش فرعية إن الشرعية بقى تصدق على العلمية والعملية هذا بيشتي هو أي وقوله عن أدلتها التفصيلية بيان للواقع إذ الإجمالية لا يستنبط عنها ككون الكتاب حجة وهو متعلق بالاستنباط استنباط صادر عن الأدلة سواء واعترض بالمنطق إذ لا يتوصل إلا بقواعده فيكون جزءا من الأصول سواء اعترضوا على بالمنطق انه ما يدخل بين اصول الفقه بين الحد حق اصول الفقه لانه عبارة عن قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية فقال ما هو حاصل التوسط الا بها قالها بتقولها ايش قولها الموصلة الموصلة حين وصفها بانها موصلة بدو يشعر بمزيد اختصاص في الايصال يعني ايصالا خاصا لا ايصالا عاما والمنطق يوصل إلى الأحكام إيصال عام سواء كانت أحكام شرعية أو غيرها وصول الفقه خاصة بلاش بالأحكام الشرعية نعم ها لو حين قال القواعد الموصلة قبل يدخل المنطق كل عين قوله إذ لا يتوصلوا إلا بقواعده قبل يدخل خلاص خلاص كلام واعترض على الحد نهايته ما هو على ذي هالكلام لا لا واعترض على الحد سواء لأنه بيوصل إلى الأحكام حقة الفروع ويوصل إلى غيرها من الأحكام سواء ما هو المنطق بيوصلك إلى الأحكام الشرعية ويوصلك إلى غيرها علم المنطق ها داري وش ها دا يجي بها يجي في القياس كثير جدا وفي الاستدلالة دا يترى ايه يجي لك بقاعدة ورجع يبني عليها يجي لك بقضية وينتج منها القضية شرعية الحكم شرعي سواء ايوة لأنه قبائل يدخل من جملة أصول الفقه والواقع ما هو منه حين نقول القواعد الموصلة لأنه قواعد موصلة والجواب أن نقولها الموصلة حين وصفها بالموصلة قال أنه يشعر بأنه مزيد اختصاص إيصالا خاصا ما هو الإيصال العام تأخذ وأجيب بأن وصف القواعد بالإيصال يشعر بمزيد اختصاص لها بالأحكام، تصل هذه القواعد بالأحكام زيادة تختصر، وذاك ما هو خاص بالأحكام، ما هو خاص بالأحكام الشرعية. ما بيوصل إلى غيرها من الأحكام، إلى غيرها. ولما فرغ من حده باعتبار كونه لقبا واللقب علم، إذا لوحظ معناه الأصلي أشعر بمدح أو ذم. ما عند المدح، وهذا يشعر بابتناء الفقه في الدين على مسمى، فهو صفة مدح أخذ في تعريفه إلى